بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم عن غزوة بدر وبدايات غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 318 لكي يعترض عيرة قريش، وأبو سفيان عالم بالخبر فأرسل واحد اسمه ايه فاكرين؟ ضمضم، صح؟ جدع أنف البعير وشق القميص وحول الرحل وأخذ ينادي ويصرخ اللطيمة اللطيمة والغوثة الغوث. خرج يعني الجيش المكي كان قوامه 1300 مقاتل في بداية السير، وفي الطريق اختلف سيد بني زهرة معهم وانصرف كما يأتي. كان في عندهم مشكلة مع بني بكر، خافوا أن بني بكر يتعرضوا لهم. لما اتفقوا على المسير فكان بين قريش وبين بني بكر يعني خلاف وحزازة وعداوة، فقالوا ممكن ايه يعني يستغلوها فرصة ويهجموا على الديار أو البلاد. فتبدأ لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم. لهم لا، روحوا ماشي امشوا وقاتلوا يعني، وأنا ايه احمي ظهركم يعني. فالجيش تحرك كما وصفه الله سبحانه وتعالى، شوف الوصف القرآني، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يبقى هم خرجوا من ديارهم فخرا وعلوا ورئاء الناس، كما يأتي في قول أبي جهل لما بعض الناس أشار عليه بالرجوع فبيقول لي لا نرجع حتى نقيم ثلاثا ونرحل الجزور ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب. شفت تسمع بنا العرب دي؟ عايز يبقى ليه خدت بالك قبها كده والناس تسمع ان ابا جهل يعني خرج في الجيش. العير فلتت، ابو سفيان كان بيسير على الطريق الرئيسي لكن لما سمع الخبر انحرف بالقافله وهرب من جيش المسلمين. ففي الطريق لقي مجدي بن عمرو وساله عن جيش المدينه، بيقول له ما شفتش جيش محمد يعني عليه الصلاه والسلام. فمجدي قال له ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. بقول له شفت اثنين قعدوا البعير بتاعهم هنا، ها، وبعدين قعدوا شوية ومشوا وأخذوا ماء معهم. فأبو سفيان عمل إيه بقى؟ راح للمكان فوجد فيه البعر، البعر ده اللي هو روث البعير، فأخذه ففته فوجد فيه النوى فقال هذه والله علائف يثرب. البعير ده بيأكل العلف بتاعه يثرب، يبقى البعير ده جاي منين؟ جاي من المدينة. فطبعا فزع فأخذ بالقافلة وانحرف بها وهرب. أبو سفيان أرسل إلى جيش المدينة أنه نجا، يقول لهم احنا خلاص هربنا منهم فما فيش داعي الى جيش مكة. جيش مكة قال لهم فيش داعي بقى تكملوا له المسيرة ويعني تخوضوا حرب. لما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش ابو جهل في كبرياء وغطرسة. سبحان الله، شوف الانسان بيش عارف نهايته يعني، بعد ساعات من هذا التكبر لقي مصرعا. فبيقول ايه والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. يفضلوا يخافوا مننا، لازم نقعد ثلاث أيام ونذبح وناكل ونغني. كان ده فعل للمشركين. لكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس ابن شريق ابن شريك بالرجوع فعصوه فرجع هو وبنو زهرة. فأخذ معه بني زهرة وكانوا حوالي 300 واحد، فكدت بقى 1000 واحد. أراد بنو هاشم الرجوع اللي هم قرايب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا نرجعوا. فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، لهم لا انتوا بالذات ما ترجعوش، وشدد عليهم في الكلام فأقاموا. كل ده طبعا عصبية جاهلية، وهذا لم يكن لهم عذرا عند الله. لذلك في الغزوة دي أسر من العباس كما يأتي، عم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام دفعوا الفداء مع أنه عمه، واخد بالك، لأنه خرج في صف الكفار يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. في الجانب الآخر جانب المسلمين، استخبارات جيش النبي عليه الصلاة والسلام نقلت للرسول صلى الله عليه وسلم خبر العير والنفير. يعني العير فلتت، والنفير ده اللي هو الجيش. تأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبقى مجال للاكتناب عن لقاء دام. العير هربت، ما تبقاش إلا الجيش. الصحابة ما كانوش طالعين يقابلوا الجيش، طالعين يقابلوا العير، والعير دي غنيمة سهلة زي ما قلنا، كان فيها 40 حارس بس، وإن فيها أموال طائلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس استشاري وشاورهم في الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مرتبته وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يشاور أصحابه. يقول سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني بعض المسلمين كانوا خايفين من اللقاء ده، لأن اللقاء غير متكافئ، 300 وصاد 1000 يعني قدهم 3 أضعاف، واخد بال حضرتك. في نفس الوقت هم ما كانوش مستعدين لهذه المواجهة ولم يكونوا يخرجون إليها، فبعض المسلمين وجد في نفسه يعني كراهة لهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. برك الغماد ده بعيد، مكان بعيد جدا عن المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صر بذلك ودعا له بخير. الثلاثة دول منين؟ من المهاجرين، أبو بكر وعمر والمقداد، كل دول من المهاجرين. أغلب الجيش منين؟ بالأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يسمع رأي الأنصار، خاصة أن البيعة اللي كانت في مكة بيعة العقبة كانت على إيه؟ على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ما كانش فيها بند يتضمن القتال خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه أراد أن يسمع منهم وقال أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. ففطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لواءهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، عايز تسمع مننا؟ قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. لو دخلت البحر ندخل وراك. كلام جميل صح، حاجة تشرح القلب. يقول وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. كلام جميل. تضحية، خد بالك الدين كله تضحية، وحياة الصحابة رضي الله عنهم كان كلها تضحية مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تحس ان في ايمان عميق، وان الدين غالي عندهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم غالي. وفي رواية ان سعد قال للنبي عليه الصلاة والسلام لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، اضعا يعني ارحل، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، والله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا. الكلام القوي في موطنه مطلوب، والكلام الني ما ينفعش في المكان القوي، صح؟ مش عندنا في حالة حرب واحد يطلع يخذل الناس ويقول لهم لازمتها ايه الحرب وبتاع، والحرب دمار وفيها موت وبتاع، ما تيجي روحوا يا رسول الله، دي حاجة ايه تضعضع القلب، توقع الواحد من طوله، صح؟ لكن الكلام القوي المتين ده يقوي القلب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وسيد المتوكلين على الله، ومع ذلك نشطه هذا الكلام. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم فرح به، والواحد لما يلاقي وراه رجالة خدت بالك وثابتين، ها اسمع منهم كلام قوي، حاجة ايه تقوي القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا وارتحل صلى الله عليه وسلم عازما على القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قام بعملية استكشافية بنفسه عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق، تجول عليه الصلاة والسلام في الصحراء ليسأل عن جيش قريش، فوجد رجلا من العرب، شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه. ما هو لو سأله عن قريش بس يبقى أنت تبع مين؟ تبع الفريق الثاني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيه الأخبار؟ أخبار قريش إيه؟ أخبار محمد إيه؟ فسأل عن الجيشين، فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، قولوا لي الأول أنتم مين وأنا إيه؟ أقول لك الأخبار اللي عندي. فقال له صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك، قول أنت الأول وإحنا إيه؟ نقول لك. فقال أوذاك بذاك؟ الخبر ده أصدق؟ قالوا نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المدينة. يبقى الراجل عنده أخبار إيه؟ صحيحة. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. لما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انصرف عنه. أخذ بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، وبعدين بيقول له أنت منين؟ طيب قول لي بقى زي ما اتفقنا. فقال له نحن من ماء. ده اسمه إيه؟ اسمه تعريض، اسمه تعريض في الكلام، زي كناية. من ماء يعني إيه؟ يعني خلقنا من ماء. هو عايز كده؟ هو مش عايز كده، هو عايز يعرف المكان، فده اسمه تعريض، يعني من باب السرية في الإيه؟ في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم حصل على هذه المعلومات، وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد. لاحظ هنا التيقظ والأخذ بالإيه؟ بالأسباب. المسلم ما ينفعش ينام في البيت ويقول يا رب انصرني، فعش ينام ويقول يا رب اطعمني واسقيني، لازم فيه جد وفي أخذ بالأسباب. خذوا ما أتيناكم بقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل استخبارات لتبحث عن الأخبار. قام بهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين، علي والزبير وسعد، ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، يعني بيعبوا مية، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. طبعا هنا في درس. النبي صلى الله عليه وسلم بص خلال هذه الأيام كان يكثر الصلاة والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. اللجوء إلى الله أعظم أسباب النصر. إحنا معانا أعظم سلاح لو إحنا استغلناه، اللي هو إيه؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. فألقى عليهم القبض وقم بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيصلي، فاستخبراهم عن القوم، بيسألهم أنتم مين؟ قال لهم نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم ورجوا أن يكونوا لأبي سفيان، يعني لحد دلوقتي طمعانين أن هم يدركوا العير، فضربوهما ضربا موجعا، ضربوهم حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان فتركوهما. لهم أنتم مين؟ لهم إحنا القريش، يضربوا. فلقوا كده قالوا إحنا إيه؟ نحن لأبي سفيان، فسبوه. لما فرغ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. ثم خطب الغلامين قال: أخبراني قائلا أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. الكثيب يعني المكان المرتفع، فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكان سهل وقدامه إيه؟ زي جبل صغير كده، فبقولوا له ده هم وراء ليه؟ الجبل ده المكان المرتفع ده. فقال لهما: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. يعني هم قد إيه؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ الأولاد الصغيرين مش هيعرفوا عدد الجيش، لكن ممكن يعرفوا عدد الجمال اللي بتتذبح كل يوم، بيعرفوا بيحبوا طبعا الذبح والحاجات دي، يقفوا ويتفرجوا عليه. كم ينحرون كل يوم؟ فقال: يوما تسعة ويوما عشرا. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 إلى 1000، من الجمل كده بيأكل حوالي 100. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ يعني من اللي سادة قريش اللي طلعوا في الجيش. قال: عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختر ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل والحارث ابن عامر وطعيم ابن عدي والنضر ابن الحارث وزمع ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف، في رجال. فأقبل صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. يعني طالعين بالزبد اللي عندكم، خدت بالك؟ أحسن ناس وأعلى ناس في الرئاسة والرفع عندهم. أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة مطرا كان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام. يبقى المطر نزل رحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. الجيش الإسلامي يتحرك إلى أهم المراكز العسكرية. تحرك صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. طبعا الجيش لما يبقى عنده المؤن وعنده الماء، خاصة الماء ده كان مهم جدا، فالمكان اللي فيه المية بالنسبة للحروب قديما ده يعتبر مكان بيسموه يعني خطير استراتيجي، يعني واخد بالك. فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، فبدر دي فيها مية وفي مية قبليها، فرسول الله نزل قبليها. فهنا قام الحباب ابن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ خد بالك من السؤال، بيقول له: يا رسول الله، المكان اللي احنا واقفين فيه ده بوحي من ربنا؟ ها؟ طالما بوحي من ربنا خلاص ما نطلعش قدام خطوة، ده ربنا اللي قال لك، يبقى خلاص انتهى الموضوع، خلصت. ولا المسألة فيها رأي وحرب ومكيدة وفيها مشاورة؟ قال: بل هي الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، أنا مش شايف المكان ده يعني جيد، فانهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور، يعني نخرب ما وراءهم من القلوب الأبيار، يعني ننزل عند أقرب ماء منهم، والبيار المية اللي جنبيها نردمها، واخد بالك؟ عشان بقاش اللي احنا عندنا ايه، احنا بس اللي عندنا مية. ثم نبني حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. يعني ما عندنا حوض ومليان مية ونخرب الحوض الثانية كلها عشان يبقى عندنا احنا مية وهم ما عندهمش. قال: قد أشرت بالرأي. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل مشورة طبعا واحد من أفراد الناس، واحد من أفراد الجيش، خدت بال حضرتك؟ نهض عليه الصلاة والسلام حتى أتى قرب ماء من العدو ونزل فيه. بعد أن تم نزول المسلمين على هذا الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر. يبقى بيفكر المسلمين، بيفكروا خايفين على ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، وده أدب في الكلام، إن كانت الأخرى اللي هي ليه؟ الهزيمة، بس مش عايز يقولها. وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، فتلحق بهم يمنعك الله بهم. قول يعني لو حصل حاجة تانية يبقى النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ ومصون ويرجع إلى المدينة، لأن في المدينة في أنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي يعني أحباب له صلى الله عليه وسلم يجاهدون وينصرونه عليه الصلاة والسلام. حمك الله. عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ومشى في موضع المعركة، شوف بقى، وجعل يشير بيده ويقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي في المكان الحرب معركة لهم، فلان هيموت هنا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هنا وهنا، قاعد يشاور النبي صلى الله عليه وسلم على أماكن مقتل المشركين. ثم بات صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، بات إيه؟ يصلي، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. بات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم. أنزل الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يغشيكم الايه؟ النعاس أمنة منه. الخايف ما ينامش، صح؟ لما الإنسان يبقى مرعوب وفزع، ها، واحد متربص به يجيله نوم، مش ممكن أبدا، حتى لو قفلوا عليه 100 باب يفضل قلقان ويتقلب شمال ويمين. فالصحابة ناموا وأصابهم ليه؟ النعاس، أمنة من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى. الليلة دي كانت ليلة السابع عشر من رمضان، تاني يوم هيبقى يوم السابع عشر. الجيش المكي، الجيش المكي وقع الانشقاق فيه. قريش قضت ليلتها في معسكرها، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر. أقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر. لما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة الجيش. خليك حافظ عمير بن وهب ده، عشان ليه موقف جاي، ها، موقف خطير. عمير بن وهب ده ركب الفرس وراح طلع يجري قدام كده يبص على جيش المدينة، لف من من حواليه عشان يقدروا يعني يشوفوا قد ايه. فقال، رجع اليهم وقال لهم 300 رجل يزيدون قليلا او ينقصون، لكن امهلوني حتى انظر للقوم كمين او مدد. طب استنوا كده اروح ابص بعيد شوية اشوف عندهم ليهم كمين استخبي في حتة ولا ليهم مدد. فضرب في الوادي حتى ابعد فلم يرى شيئا، فرجع اليهم قال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت، الموت الناقع، قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. يا نهار أبيض، ده واحد منهم واخد ملك يقول لهم. ربنا سبحانه وتعالى خد بالك نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، ده كلام واحد مرعوب فزع بقول لهم أنا شايف البلايا تحمل المنايا، منايا يعني الموت، أنا شايف بلاوي، أنا شايف الموت جاي عليكم، وناس معهم سيوف، ها، بيقول لا يموت واحدا منهم إلا إذا قتل واحدا منكم، مفيش واحد منهم هيموت لما يقتل واحد منكم. فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما الخير؟ ما خير العيش بعد ذلك؟ لو قتلوا مننا 300، نفترض أن احنا موتناه، نفترض أن احنا موتناه، قتلنا 300، طب هم لو قتلوا مننا 300 عيشت ايه اللي هتبقى بعد كده؟ دي ناس يحبون ليه الحياة، عايزين يعيشوا، ما هو الكفار كده عايزين يعيشوا. خدت بالك؟ المسلم عايز ايه؟ يموت في سبيل الله، عايز يدخل الجنة. خدت بالك؟ فشوف هي دي اكبر نقطة ضعف عند الكفار. خالد بن الوليد كان بيقول قائد الرومي، بقول له جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وفي رواية قال واحد تاني، قال له جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر. زي ما انتم بتحبوا الخمر بالضبط، هم برضو نفسهم يموتوا، غاية الأمنية عندهم ان هم يموتوا في سبيل الله. بقول لهم شوفوا رأيكم. حينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل. أبو جهل مصمم على ليه؟ على المعركة والقتال. سبحان الله، يسعى إلى حتفه وإلى هلاكه. ربنا طمس على قلبه أبو جهل ده، ربنا عافينا الله. فناس قاموا يدعو إلى العودة. مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة. حكيم بن حزام ده كان راجل عاقل، أسلم بعد كده. أتى عتبة بن ربيعة قال يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ أقول لك على حاجة، فكرة كويسة، الناس تفضل تشكر فيك لآخر الزمان. قال له إيه؟ قال له ترجع بالناس، خذ الجيش وارجع، نحارب ليه؟ ها؟ وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. عمرو الحضرمي ده اللي المسلمين قتلوه في الغزوة اللي قبليها، ها؟ المقتول في سرية نخل، كان اسمها سرية نخل. قال عتبة قد فعلت، ماشي، أنا ضامن علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقل. أنا خلاص هدفع الدية بتاعته للناس ونرجع وخلاص. عتبة إيه؟ وافق. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام، فأتي ابن الحنظلية أبا جهل. الحنظلية دي أمه. قال له روح لابن الحنظلية ده، أقول له عشان هو يعني هو اللي منشف دماغه، فإني لا أخشى أن يجبر أمل الناس غيره، عشان هو القائد يعتبر العام بتاع الجيش، أنا مش عايز حد يتعدى عليه. ها؟ ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا. تعملوا إيه؟ تحاربوهم ليه؟ والله لئن أصبتموهم لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله، ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، لو العرب هم اللي غلبوه يعني بلاش أنتوا تحاربوه، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون، يعني بلاش إحنا اللي نحاربوه، خلوا ليه العرب اللي تحاربوا. ده يديك درس مهم، خد بالك إن الكفار دول تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ شتى، جبناء والله، بس لو حد وقف لهم هم بس عايزين رجالة يقفلهم. لو في رجالة وقفلوا هتبص تلاقي بقى الانشقاقات تحصل بينهم. هم إنما اجتمعوا بسبب ضعفنا ولأنه لم يقف لهم أحد. فانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل. حكيم بقى راح يقول له بقى، فقال أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. يقول له إيه رأيك نرجع وبلاش نحاربه؟ عتبة بيقول لك الكلام ده. فقال أبو جهل، بص أبو جهل بقى لئيم، قال انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه. انتفخ سحره يعني صدره من الجبن والهلع، بيشتم فيه. انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. سبحانك يا رب، عايز ربنا ايه؟ ذكر دي في سورة الأنفال، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. استفتحوا يعني ان تطلبوا الحكم من الله، فقد جاءكم الفتح يعني جاءكم الحكم. انت عايز ربنا يحكم او ربنا حكم؟ خدت بالك؟ فبيقول ايه، وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى ان محمدا واصحابه اكلة جزور وفيهم ابنه وهو ابو حذيفة ابن عتبة كان قد اسلم، فتخوفكم عليه. يقول له يعني هو عايز يرجع ليه؟ عشان حاجتين، عشان هو جبان انتفخ صحره، الحاجة التانية خايف على ابنه. خد بالك؟ فالكلام بلغ ايه؟ عتبة، هيشتموا في بعض بقى. قال له سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره، انا ام هو. الاست ده اللي هو الدبر المقعدة، ها يعني المقعدة بتاعته صفرة، ده هو اللي جبان مش أنا عايز يقول كده يعني. يقول وتعجل أبو جهل، شوف أبو جهل بقى يعمل إيه بقى عشان يحمل إيه المشركين، قيام الحيلة. يقول فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر ابن الحضرمي، أخو مين؟ أخو عمرو المأتول. فقال هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، وانت شفته هناخد الطار بتاعك، ها فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك، ومسخن الناس صوت بقى وهلل بقى وقول أخويا بتاع عشان الناس ايه تخدهم بقى الحمية بقى وبتاع كده. فقام عامر، شوف بقى الأخلاق الجاهلية، فكشف عن استه، كشف عورته وصرخ وعمراه وعمراه، واحد بقى يصرخ في الناس، فحمي القوم وحقب أمرهم، سخنوا بقى خلاص محناش راجعين حنموت هنا، حمية الايه الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. انت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عتبة كان راكب جمل أحمر قال إن يطيعوه يرشده، لو يسمعوا كلام الراجل ده هينجحوا، ما سمعوش كلام أبو جهل سخن إليه الناس. وسبحان الله عتبة قتل على الكفر. طلع المشركون وتراءى الجمعان، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنيهم الغداء، يعني رب اهزمهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ورأى عتبة في القوم يركب جملا أحمر قال إن يطعوه يرشدوا. عدل صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، بينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، حصل حاجة غريبة، الرسول بيسوي صفوف، فكان واحد واقف اسمه سواد ابن غزية مستنصلا من الصف، يعني طالع ايه بره الصف شوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده زي عصايا كده زي القدح او السه، فبيعدل بيها الناس، فقال له استوي يا سواد، يعمل له بيها استوي يا سواد. فقال يا سواد يا رسول الله اوجعتني خبطتني وجعتني اقدني اقدني، يعني انا عايز اقتص يعني. يا سلام، شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف يعني هو ما قال ذلك إلا لعلمه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه. هو حد يقدر يكح قدام القائد بتاعه في زماننا ده؟ كح بس ده لو كح تبقى مشكلة، انت بكح يا ولد في وشي تبقى مصيبة، واخد بالك؟ فبيقول له أقدني، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد، فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فسواد راح مقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما حملك على هذا يا سواد، انت بتعمل كده ليه؟ ايه الحيلة اللي بتعملها دي؟ فقال له قد حضر ما ترى يا رسول الله، شايف ان ندخل في حرب يمكن نموت، فأردت ان يكون اخر العهد بك ان يمس جلدي جلدك، فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير. لما تم تعديل الصفوف اصدر صلى الله عليه وسلم اوامره بألا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الاوامر الاخيرة، حدش يهجم الا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له. ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، قال إذا أكثبوكم يعني كفروكم فارموهم واستبقوا نبلكم، ما تخلصوش النبال، ما تقعدوش ترموا ورا بعض ورا بعض على طول، لا ارموهم بس إيه بتأني، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، ما تطلعوش السيوف لحد ما إيه يقربوا خالص منكم. ده اسمه بقى امتصاص الضربة الأولى، يبقى هم يعني هم لا يهجموا، إحنا هنسيبهم يهجموا، يهجموا واخد بالك، فاحنا نبقى ايه فوق الدفاع، نمتص الايه القوه بتاعتهم الاولانيه، وبعد كده نبدا ايه نهجم عليهم. ده كان الغرض. ثم رجع الى العريش هو وابو بكر خاصه، وقام سعد بن معاذ بكتيبه الحراسه على باب العريش. اما المشركون فقد استفتح ابو جهل في ذلك اليوم، فقال اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرفه. ابو جهل بيدعي على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ساعات تلاقي الفراعنه كده والمجرمين يبقى فاكرين نفسهم على خير، خد بالك، هو واحد فاكر نفسه بيأدي مهمه وطنيه والتاني فاكر نفسه بيجاهد في سبيل الله رغم انه ممكن يكون مجرم، ها لكن الشيطان مزين له، واذ زين لهم الشيطان اعمالهم، الشيطان بيزين اعمالهم وافعالهم وجرائمهم، ها. فشوف ابو جهل بيقول ايه، بيقول يا رب اطعنا اقطع الرحم بتاعتنا واتانا بما لا نعرفه فاحنيه الغداء، اقتله موته يا رب، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. يا ده كان واحد واثق بأنه هو إيه المرضي عند ربنا. أعوذ بالله اللي بيعبد الأصنام هذا الجاهل سبحانه يعني اسمه إيه أبو جهل. أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. لو تسيبوا الكفر ده يبقى خير لكم. وإن تعودوا نعود يعني إن تعودوا لحرب الدين وحرب الإسلام نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت مهما كنت كتير. وأن الله شوف الختام وأن الله مع ليه وأن الله مع المؤمنين ناصرهم وأيدهم يعينهم ويغيصهم سبحانه وتعالى. ساعة السفر بقى وأول وقود المعركة ودي نبدأ فيها المرة الجاية إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.